فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين. ليوقع فيها رجلا من المسلمين، أحسن الله إليكم. فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، ورواه البخاري من غير وجه عن العوام. الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. ورواه أبو داود والترمذي من حديث وكيع، وقال الترمذي وحسن صحيح. قوله تعالى: حسبك شيخ، جزاك الله خيرا. اللهم أمين وجزاكم خيرا. تفضل شيخ اسلام. احسن الله لكم سيدي. اللهم امين يا رب عليك. من قول الله تعالى: قلنا منهم لفريقنا سيدي. نعم. اسنادكم شيخنا الامام ابن كثير رحمه الله قال: قال الله تعالى: وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يخبر الله تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به، ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس في قوله تعالى: يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفونه. وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون، وليس أحد من خلق الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله، لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله. وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. قال تعالى: ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. رواه ابن أبي حاتم: فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه فإن عنا وهب وهب رضي الله عنه يقول: إن نعم. التحريف ما هو إلا تحريف المعنى. فابن كثير نعم يريد أن يقول: إن تحريف اللفظ أيضا موجود. نعم. فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتب، وهو من باب تفسير المعرب المعبري وفهم كثير منه المعبر. كأن والله أعلم يريد أن يقول إن المترجم الذي ترجم عن اللغة الأخرى سواء كانت العبرية أو اللغة التي كان فيها اليونانية التي كان فيها الإنجيل، لما نقله إلى العربية حرف وبدل. نعم. وقع خطأ كبير يعني. نعم. نحصل الله عليكم. وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه من عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. إذا وهب يمكن أن يؤول كلامه على هذا على هذين التأويلين. نعم. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.

قال ابن عباس وهو مجاهد وغير واحد أي أيوة ومن جحد في رضوة الحج فقد كفر والله غني عنه. وقال سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال لما نزلت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قالت اليهود فنحن مسلمون قال الله عز وجل فخصمهم فحجهم يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض على المسلمين حج إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا قال الله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. وقال أبو بكر ابن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم وشاذ ابن فياض قال أخبرنا هلال أبو هاشم الخراساني قال أخبرنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره ما أتى يهوديا أو نصرانيا ذلك بأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ورواه ابن جرير من حديث مسلم إبراهيم به وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي قال حدثنا هلال بن فياض قال حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني فذكره بإسناده مثله. رواه الترمذي عن محمد بن يحيى القطعي عن مسلم ابن إبراهيم عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة ابن عمرو بن مسلم الباهلي به وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال مجهول والحارث يضعف في الحديث. وقال البخاري هلال هذا منكر الحديث وقال ابن عدي هذا الحديث ليس بمحفوظ. وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر قال حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا وهذا استند صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال عمر بن الخطاب قد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. جزاكم الله خيرا. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.